لا نزال نتابع ما كتبه الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لحديثه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه المشهور بحديث جبريل. وكنا قد بدأنا الكلام على الأسباب التي حملت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لرواية هذا الخبر عن أبيه، حيث سأله يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري عن أناس ينفون القدر ويقولون إنه لا قدر وأن الأمر أنف، فبين لهم أن هذا القول باطل وأنه يبرأ ممن يقوله وأن هذا القول يخرج من الملة، لأن فيه دعوى أن الله تعالى يجهل ما يجري في كونه، وهذا يتنافى مع وصف الله جل وعلا بالعلم ووصفه سبحانه وتعالى بالقدرة ووصفه جل وعلا بتدبير الأمور، فهذا كله من مستلزمات إثبات القدر، ونفيه يقتضي نفي هذه الصفات التي اتصف الله سبحانه وتعالى بها في كتابه. وكنا تكلمنا على مسألة لفظة جاءت في الحديث لكنها رويت بألفاظ مختلفة، ففي الرواية التي بين أيدينا قال يحيى بن يعمر لعبد الله بن عمر رضي الله عنه رضي الله تعالى عنهما إنه ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. هكذا جاءت هذه الرواية يتقفرون، وجاء في بعض الروايات يتفقرون بتقديم الفاء على القاف، وفي بعض الروايات يتقفون، وفي بعضها يتفقهون. ونقل الإمام النووي هذه الروايات وبين أن هي روايات وكلها يعني من حيث المعنى معناها صحيح، لأن الغرض من ذلك أنهم يتتبعون ويجمعون ويبحثون. ولهذا قال القاضي عياض ورأيت بعضهم قال يتقعرون بالعين، وفسره بأنهم يطلبون قعره أي غامضة وخفية، ومنه تقعر في كلامه إذا جاء بالغريب منه. قال وفي رواية أبي يعلى الموصلي يعني التي أوردها في مسنده يتفقهون بزيادة الهاء يعني على يتقفون، يتفقهون بزيادة الهاء وهو ظاهر يعني ومعناه ظاهر. قوله وذكر من شانهم، قال هذا الكلام من كلام بعض الرواة الذين دون يحيى ابن يعمر، والظاهر أنه من ابن بريدة، يعني أن ابن بريدة ذكر أن يحيى ابن يعمر لما أراد أن يسأل عبد الله بن عمر بن الخطاب عن هؤلاء القوم الذين ظهروا في البصرة ذكر مما كانوا عليه من أوصاف، حيث إنهم ممن اشتغل بالعلم، وحيث إنهم مما عرف عنه أنه يحرص على التعلم، وربما ذكر من شأنهم يعني من حيث التزامهم بأداء العبادات. ومع ذلك فإن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لم يجعل لذلك اعتبارا، حيث رأى أن من استنقص الله جل وعلا وأن من نفى عن الله سبحانه وتعالى الصفات التي اتصف بها فإنه يخرج من الملة بذلك السبب. ولهذا لم يأبه بما ذكره يحيى بن يعمر من شانهم، قال وذكر من شانهم، قال هذا الكلام من كلام بعض الرواة الذين دون يحيى بن يعمر، والظاهر أنه من ابن بريدة الراوي عن يحيى بن يعمر، يعني وذكر ابن يعمر من حال هؤلاء ووصفهم بالفضيلة في العلم والاجتهاد في تحصيله والاعتناء به مما يدل على أن ما قالوه لم يكن وليد جهل وإنما منهج انتهجوه. وقد أشار الشارح فيما سبق بأنهم تبعوا في هذا قول الفلاسفة. قال قوله يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، ضبط كلمة أنف قال هو بضم الهمزة والنون ومعناه مستأنف لم يسبق به قدر ولا علم من الله جل وعلا، يعني أن ما يجري من أفعال العباد هذه أمور تحدث وليس لها في علم الله سابقة ولم يقدرها الله سبحانه وتعالى. وهذا الرأي الذي رآه هؤلاء زعموا كما ذكرنا في درس البارحة أنه لو جرى بذلك القدر للزم منه الجبر، يعني أن الله يجبرهم على ما يفعلون، وأنه إذا جبرهم على ما يفعلون ثم عاقبهم يكون لهم ظالما. وحتى ينفوا عن الله جل وعلا الظلم وينفوا عن الله سبحانه وتعالى أن يجبر العباد قالوا بنفي القدر ووقعوا فيما هو أعظم وأطم، وإن كانوا قصدوا التنزيه تنزيه الله جل وعلا عن الظلم، هذا هو الذي حملهم على أن يقولوا ما قالوا، لكنهم وقعوا فيما هو أصعب وفيما هو أضل، لأن نفي العلم عن الله جل وعلا ونفي التدبير عن الله سبحانه وتعالى لا شك إنه لا يقل شأنا عن نفي القدر. والسبب في ذلك أنهم ما فهموا النصوص التي جاءت، وإلا فقد أخبر الله تعالى في كتابه أنه قدر الأشياء وأنه سبحانه وتعالى خلق الأشياء وفق ما قدر، وأنه لا يجري في كونه إلا ما قدر، وأنه سبحانه وتعالى مطلع عالم بما قدر، وهذا كاف في إثبات القدر. وأما ما زعموه من أن إثبات القدر يؤدي إلى القول بالجبر فهذا هو محل الخطأ الذي وقعوا فيه، فإنه لا تلازم بين إثبات القدر وبين الجبر، لأن الله تعالى لما علم ما سيختار العباد فيما خيرهم فيه من الأعمال قدر عليهم ما سيختارون، فأي جبر في ذلك؟ والعبد عندما يؤدي أعماله ويفعلها مختارا يفعلها وهو ممتلئ إحساسا بأن ما يفعله لا سلطان لأحد عليه فيه، فلا يكون ثمة جبر. وهذا يعني من عجيب علم الله سبحانه وتعالى وتدبيره وقدرته، وهو أيضا يدلنا على حكمة الرب سبحانه وتعالى، لأن الله خلق الخلق ليعبدوه، ومقتضى عبادته تقتضي أنهم يطيعون، لكن مقتضى حكمته اقتضت أن منهم من يعصي، ومعصية العباد لا تضر الله شيئا، بل إنها تؤكد لنا أنه سبحانه وتعالى قادر على إيجاد كل شيء، فهو سبحانه وتعالى يخلق الضدين ويخلق النقيضين، وكل ذلك لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. لهذا إثبات القدر إنما هو إثبات الكمال والجلال لله سبحانه وتعالى. وقد أشار القرآن إلى ذلك حيث قال سبحانه وتعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وهذا تقتضيه المشيئة الكونية. والله جل وعلا أوجد في هذا الكون مخلوقات متعددة، فهذه الملائكة خلقها عباد مكرمون لا يعصونه، وجبلوا على العبادة، وعبادتهم يؤدونها أداء دائما لا يجري فيه خيار. وهذه المخلوقات الأخر الله سبحانه وتعالى خلقها لأداء مهمات معينة تؤديها إلى أن ينتهي وقتها وزمنها وتفنى، كل ذلك يدل على أن الله على كل شيء قدير. وهذا الإنسان أو هذا الجان، هذان النوعان من المخلوقات الله سبحانه وتعالى وإن أوجد فيها أمر الاختيار وجعل العبادة فيهم تجري على اختيار وأنهم لا يجبرون عليها إجبار، ومع ذلك نجد في كثير من تركيبات خلقهم قائمة على الجبل والإجبار. فالعبد يخلق من أبوين ومن قبيلة ليس له دخل في اختيارها، والعبد يخلق على لون وعلى شكل وعلى حجم ليس له فيه اختيار. ولذلك الله سبحانه وتعالى لا يحاسب العباد على ألوانهم ولا على أشكالهم ولا على صورهم، لأن هذه أمور ليس لهم فيها دخل، وإنما يكون السؤال والاختيار في دائرة فعل أو لا تفعل، في دائرة فعل أو لا تفعل، هذه هي الدائرة التي يجري فيها الاختيار. والله سبحانه وتعالى عالم أن من عباده من يؤمن فيسر لهم الإيمان وقدر لهم الإيمان، وأن من عباده من يكفر فقدر له الكفر، وكل ميسر لما خلق له كما قال عليه الصلاة والسلام. قال أي مستأنف لم يسبق به علم، لم يسبق به قدر ولا علم من الله تعالى، وإنما يعلمه بعد وقوعه، هكذا يقولون كما قدمنا حكايته عن مذهبهم الباطل. قال وهذا القول قول غلاتهم، يعني غلاة القدرية، وقد أراح الله الأمة حيث ذكر الإمام النووي أن هذه الطائفة قد فنيت وانتهت. قال وليس قول جميع القدرية وإنما قول الغلاة، وكذب قائله وضل وافترى، عافانا الله وسائر المسلمين قوله، عافانا الله وسائر المسلمين، يعني من هذا القول. قوله قال يعني ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فإذا لقيت أولئك، يعني هؤلاء الذين يقولون بأن لا قدر وأن الأمر أنف، إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. هذا القول ظاهره أن ابن عمر رضي الله عنه أخرجهم من الملة، وأنه حكم بكفرهم، وهذا هو الظاهر من القول. وإن كان الإمام النووي رحمه الله أشار إلى أنه قد لا يلزم منه الحكم بالتكفير، واستشكل قوله ما قبل الله منهم، ثم حاول الإجابة عن ذلك. قال قد يراد بقوله ما يقبل الله منهم يعني أنه لا يثيبهم، وإن كان لا يلزمهم بإعادة ما فعلوه، وقاس ذلك على الغاصب، من يغصب أرضا أو يغصب ثوبا فيصلي في هذا الثوب المغصوب، أهل العلم على أن صلاته لا تقبل، لا يقبلها الله، بمعنى أنه لا يثيبه عليها. وإن كان الإمام أحمد رحمه الله وهو المذهب الشائع عنه أن الغاصب لا تصح منه الصلاة وعليه أن يعيد، إن غصب ثوبا ينزع الثوب ليصلي في غيره فإنه إن صلى فيه بطل صلاته وعليه الإعادة، وكذا لو صلى في أرض مغصوبة. هذا ما نقل عن الحنابلة، وحملوا رد الصلاة ونفي القبول على البطلان، بخلاف ما ذهب إليه الجمهور، وقالوا إن المراد هو المبالغة في الزجر عن الغصب، والمراد عدم القبول، ونفي القبول لا يلزم منه نفي الإجزاء. هذا ما أشار إليه بقوله هنا، قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. يقول الإمام النووي هذا الذي قاله ابن عمر رضي الله عنهما ظاهر في تكفيره، ظاهر في تكفيره القدرية. قال القاضي عياض رحمه الله هذا في القدرية الأول الذين نفوا تقدم علم الله تعالى بالكائنات. قال يعني القاضي والقائل بهذا كافر بلا خلاف، وهؤلاء الذين ينكرون القدر الفلاسفة في الحقيقة، وهؤلاء الذين ينكرون القدر هم الفلاسفة في الحقيقة. قال غيره ويجوز أنه لم يرد، يعني وقال غير القاضي عياض يجوز أن الإمام أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لم يرد تكفيرهم. قال ويجوز أنه لم يرد بهذا الكلام التكفير المخرج من الملة، فيحمل قوله أنهم يكفرون أو أنهم كفار على كفر النعمة، وكفر النعمة من أهل العلم من يرى أنه كفر لكنه دون كفر، ومنهم من يقسم الكفر إلى قسمين أصغر وأكبر، والأكبر هو المخرج من الملة، أما الكفر الأصغر فلا يخرج من الملة. ومنهم من يرى أن إطلاق الكفر على ما لا يخرج من الملة يقال له كفر مجازا، وما يخرج من الملة يقال له كفر حقيقة. فهي إذن يعني وإن تعددت الألفاظ إلا أن الحكم واحد، وهو أن الكفر الأصغر أو الكفر دون كفر أو المجاز كلها لا تخرج من الملة. قال وقال غيره ويجوز أنه لم يرد بهذا الكلام التكفير المخرج من الملة، فيكون من قبيل كفر من قبيل كفران النعم، إلا أن قوله ما قبله الله منه ظاهر في التكفير، فإن إحباط الأعمال إنما يكون بالكفر. إلا أن يجوز أن يقال إلا أنه يجوز أن يقال أن يقال في المسلم لا يقبل الله عمله لمعصيته وإن كان صحيحا، يعني العمل، كما أن الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة غير محوجة إلى القضاء عند جماهير العلماء بخلاف الحنابلة، بل بإجماع السلف وهي غير مقبولة فلا ثواب فيها على المختار عند أصحابنا. وفي الحقيقة إن كلام الإمام النووي يعني ظاهره فيه التعارض في قوله بل بإجماع السلف، يعني هذه دعوة، ولو انعقد إجماع السلف عليها لما جرى فيها الخلاف ولم يقبل فيها الخلاف. وقوله وهي غير مقبولة فلا ثواب فيها على المختار من أصحابنا وعند أصحابنا وجود المختار دليل على أن هناك غيره موجود وأن الأقوال مختلفة، إذا فلا داعي أو فلا موجب لذكر الإجماع. وقوله فأنفقه يعني في سبيل الله، أي في طاعة الله، أي طاعته، كما جاء في رواية أخرى يعني فأنفقه في طاعة الله. قال نفطوية قوله سمي الذهب ذهبا، طبعا نفطوية علق على هذه الكلمة وهي قول لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا، والمراد بأحد الجبل المعروف، يعني لو أن هؤلاء القدرية ملك الواحد منهم من الذهب بحجم وبقدر جبل أحد ثم أنفقه في طاعة الله وفي سبيل الله، الله لا يلتفت إليه ولا يقبل منه، لأن الله تعالى لا يقبل من كافر عملا ولا يقبل من خارج عن الملة عملا. حيث قال جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، كل ذلك يرجح أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يرى كفر القدرية كفرا يخرج من الملة. قال نفطوية سمي الذهب ذهبا لأنه يذهب ولا يبقى. قوله لا يرى عليه أثر السفر، قال ضبطناه بالياء المثنى من تحت المضمومة، يعني يرى أن الفعل مبني لما لم يسمى فاعله. قال وكذلك ضبطناه في الجمع بين الصلاة بين الصحيحين، وكذلك ضبطناه في الجمع بين الصحيحين، ايش يريد بهذه العبارة؟ ما نسامع، يعني هذه الرواية ضبطت في شرح مسلم او في متن مسلم، لا يرى على ان الفعل مبني للمجهول، وهي ايضا نفس الرواية موجودة في الكتاب الذي جمع فيه بين حديثي صحيحي البخاري ومسلم، والكتاب مشهور باسم الجمع بين الصحيحين. الرواية فيه أيضا يرى، وفي غيره أو في غيرهما ضبطها بعض الرواة لا نرى عليه أثر السفر، لا نرى نسبة الكلام إلى المتكلم، وفي هذه الرواية هنا لا يرى، هذا ما أراد أن يشير إليه. قال وكذلك ضبطناه في الجمع بين الصحيحين وغيره، يعني من الكتب. قال وضبطه الحافظ أبو حازم العدوي، هنا نرى بالنون المفتوحة وكذا هو في مسند أبي يعلى الموصلي. مسند أبي يعلى الموصلي جاءت الرواية فيه نرى. قال وكلاهما صحيح، يعني على رواية يرى وعلى رواية نرى. على رواية يرى يعني إن عمر رضي الله تعالى عنه كأنه استطلع الناس في معرفتهم لهذا الشخص فلم يعرفه أحد، أو أنه عبر عن نفسه ومن وقف على رأيه فقال لا نرى عليه أثر السفر، مع عدم معرفته، مما يدل على استغرابهم من حاله، مما يدل على استغرابهم من حاله، حيث إنه لا يعرف في البلد، لا يعرفه أحد، ومع ذلك بدا نظيفا أنيقا كامل الزينة. ومن كان هذا حاله يفترض أنه ينزل على أحد من أهل البلد يعرفه ليصلح شأنه، أما كونه منصلح الشأن غير معروف في أهل البلد فهذا محل الاستغراب. قال ووضع كفيه على فخذيه، قال معناه أن الرجل الداخل وضع كفيه على فخذي نفسه، لأنه قد يتوهم البعض أن هذا الرجل لما جلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم تجرأ فوضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا المراد، بل المراد أنه جلس جلسة المتأدب، جلسة طالب العلم، جلسة من أسلم نفسه للشيخ ليتعلم منه. ولذلك حاك النبي صلى الله عليه وسلم في جلسته حيث أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يده على فخذيه، يعني فخذي نفسه، وكأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فتبعه في العمل. قال معناه أن الرجل الداخل وضع كفيه على فخذي نفسه وجلس على هيئة المتعلم، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والإيمان أن تؤمن بالله إلى آخره، يعني إلى آخر الحديث. قال هذا قد تقدم بيانه وإيضاحه بما يغني عن إعادته، حيث تكلم الإمام النووي في بداية هذا شرح هذا الحديث أن الإسلام يحمل على شعائر الإسلام الظاهرة كالنطق بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج لبيت الله الحرام. لما كانت هذه شعائر وأنها ظاهرة وأن الناس يقيمونها جماعات، لذلك وصفها بأنها الإسلام. وأما ما يتعلق بالأمور الغيبية والأمور الاعتقادية وما يكتنف العبد في نفسه فهذا من أعمال وأركان الإيمان، لذلك قال إنه بين هذا في مقدمة الكتاب. قال قوله فعجبنا له يسأله ويصدقه، وهذه مقالة قالها عمر رضي الله تعالى عنه، ذلك لأن عمر لما حضر هذا الرجل الذي سأل والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب، مقتضى هذا التأدب أن يكون الرجل مستعلما يعني طالبا العلم، لكن قوله للنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر أركان الإسلام صدقت، هذا الذي أثار عجبهم، لأن المستعلم لا يقول صدقت ولا يقر من علمه، وإنما الذي يفعل ذلك من كان متعلما، إذا كان الشخص عالما بما يجاب وأراد أن يبين أنه عالم بذلك يقول صدقته، أما إذا كان سائلا فلا يقول ذلك. وهذه المقالة أدرك النبي صلى الله عليه وسلم منها أن هذا السائل ما جاء ليستعلم، وإنما جاء ليكشف لمن يجلسون حول النبي صلى الله عليه وسلم الإجابة، فكأنها يعني المسألة فيها وحي من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم عن طريق الإلهام، وإقرار جبريل عليه السلام عن طريق الوحي، فاجتمع في إثبات قضايا هذا الحديث الوحي بطرفيه، طرف الإلهام وطرف الوحي الظاهر الذي كان ينزل به جبريل. يسأل سؤال يقول هل البدرون في المسجد النبوي يعتبر من المسجد؟ الجواب نعم. وهل تصح الصلاة فيه على اعتبار عدم اتصال الصفوف؟ نقول إذا أمكن متابعة الإمام بسماع الصوت وبمشاهدة بعض المصلين فإن ذلك كاف في المتابعة. وهل تلزم تحية المسجد لمن نزل بالبدروم؟ نعم، إذا أراد الجلوس يصلي تحية المسجد لأنه من المسجد، هذا الذي عليه أكثر أهل العلم، لأن كل ما شرع وأضيف إلى المسجد مما لا يدخل إليه ولا يوصل إليه إلا من خلال أبواب المسجد فيكون من المسجد. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال سبب تعجبهم أن هذا خلاف عادة السائل الجاهل، إنما هذا كلام خبير بالمسؤول عنه، ولم يكن في ذلك الوقت من يعلم هذا غير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من يعلم هذه الأحكام اللي هي الإسلام والإيمان والإحسان، وكون هذا الشخص يصدق النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك فيه دليل بأنه كان يعلم. ولما كشف النبي صلى الله عليه وسلم عن شخصيته وأنه جبريل زال ذلك العجب. قوله ولم يكن في ذلك الوقت من يعلم هذا غير النبي صلى الله عليه وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال هذا من جوامع الكلم التي أوتيها صلى الله عليه وسلم